الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا لا تختلفوا. الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فاللات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فسطن به جمعا إن الإنسان لربه كنود وإنه ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد لا يعلم إذا بعثر ما في وحصل ما في الصدور إن رب بهم يومئذ خبير. الله أكبر الله سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هاكم التكاثر حتى المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترون يومئذ عن النعيم. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.